بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أجلها مكانا شرقيا وسلام عليه

فنادى زان تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا Oh, وبوّن بوالدتي ولم يجعلني كفارا ذلك عيسى بن مريم قال الحق الذي فيه يمترون ما Thank you.